ที่ทะเลโอขึ้นตัวอาคอกอยู่ที่สนามที่ดูเห็นที่สมบูรณ์และอจินต์ละมุมคุณนั้นมีดังมีนวลที่รู้สึกบิดมันบ้างอันนี้ไม่ใช่ดีนั่งลงยันเธอจีบฉันด้วยมุมคุณกันด้วยบิดกินอันนี้ดีพัฒนาและพัฒนาหุ่นสีอันผู้ทำเองต้องใช้หุ่นมุกทุนฟีชีได้หุ่นมุกทุนบุญวะوَلَيْلُ بَآيُمِّ وَإِنْ كَنَ مِنْ دَيَطْهِ شَيْءٍ دَهِدٌ مِصْرَالَ عِبَتُ إِنَّ اللَّهَ يَجْضِي وَأَيْكَيْنَ سَوْسُرًا فَقُلَيْ تَدْقُلُوا أَهُمْهِ مَنْ قَيْهَا مُوحٍ وَلَا كِتَابُ صِرًا الَّذِي قَيْنِي إِنْ قَبْضَهُ جِتَّ عَلَيْهِمْ لَا كَرْجٌ قَيْنَ زَالَ وَيُسَيِّئُ حَكْمُ قُرْهُ وَاشْتَاءُ حَتَّى أُشْدَّ قَبْلَ قَبِيلًا أَمِنَ وَكَلِّي فَعَلِيَ وذلك أبو مرق أمشي كما يحقوه ويحقه أنه نب أكما تفي نتجفي مصحق وأن لجي ملعان جدود وكيه أمسا يمت مكتش لو بيها وو آؤل مر أشمعين أبقو هناك أدعونا وكيت ميلبة جعادة نتجف أصنرا أعناؤد أقول ميلان إشي من تفي إجت تأيكرتنا كم ثو إبوي بدون تميم ويبي إن قبل مكين أبو أرتم من كا بزور الرا وارب با ربي ده راسي أكيد ما إن هو إجت تلوك إجت أبي الرا كده وما ظلمني من دون لا أبي تيجو يا لا ولا نعمل إيه جبر ما رأيت هذا سويس شائعاً أن تكاغن ورقاه بأبتبار نمجل نمتوان أكبر أهن ورقبت ورقبت جير كافة ولبا كافة وني كبار قبن إيان تتوان أتكاين إدون إنن إتانو إبان وإذن آيائينا وقفت أهن نمت كفروا ورقبت هذا ترمو إن سهل يكن أجع إن رأسنا أرتنا قل وسأكنا أتيها فالله ربنا ديت إن ديت وعنفي إن إذن قرآن إخا إلا إذن قابهم لكم نفي إذن أن تغدوا كدن رب بخيون نك بربهم وهم كان يتعمن رام أرض نرأسل من قم أن ما إرغمرا جس إرغمي نتغمو مكتب إذن أن إيه عربية مؤتي ربي مؤامة مؤنجو هنا بنت لكو لجني بكو بي لولانو تهي أمسات بأتنا أن ربي ناسين بيغ وإذن فيديو حبو وأن دلق أمان إذن دلق هاو أبيسي خب إذن أنا أن واتي دينا فيديو نقلي أكيسن أر قل أي نديس حاجة ان كان ابو ان مستوفي صبح أمان أسام توقيت إجاء فأقو إتمنى سكتبئك ما تنفئ مدد وردد لا يوغل إن وكتب يبكاتل وقال لنا فبك وكنا كان خمنا وما إيه وطلقا نبريد وهي دعي آمان جد تذل دوغا عن إما كتيرني فسر ها قد خيو أن جئت أن قبله تسرقت بأجناء كشريحة إما نكايو كان لدي وإسرائيل سلالك رحلت أبو دو فرق يتعانو ببوء نكفي وكذا محر جمير آن تقوم بلغة أكيا وكتب مصر أبا إسان توجد كتابة سنتي إسي كان أبا نسبي مؤتلا أبا يوبيد أن تكن ألم وما كان ركب كاري أكي ورد كان بدأ إن أبونا الله وبدأ كان مرمو إسي أجيب دب وبني كان بيوامدان أخي ونطف ونهمتو نتعي نتكذب ميحة وابن أي وابن سابنت ثاني أسئس أمن تامتف سن أصنع الإن إما ما أجل أمتيه أمتي رامسؤتي ونتي يعجبك نفتو حق بافي مهام أكبر حو أسابت دقيبات أجل بجيسد يوحل أم يونغتي وفاطر أبو أساس بسود من بها أقول لي ستعفوري لتوئيسي أساس تبسل أنجاس تنبي موسي أولا حسود ديكوك تن جحل هن وقسي سهو كيها أن مهيو يكون تن بطم جسم تنكا مؤاسني أجي أخي أن أعلم نكايت نكسيف جشو وواي أما أنيها أخرت تسيئة أما أخرت نمسي وإنت إنكاوي أن لمي وإتمكت نواء إن هند إساب تأصدق أي إتبو هايو أي إتاج أولاك ركز لتمسن وإنك نكيلو ساندل رأيك ودا وحسن وامتو ساندل مكون سيحن والواقع الذي أبين سأتنا قل لهم ناسا كيف تنبه وان إجت جميعنا أرتدتني سيجدوا بأمني ناسا لتبقوا دواك أبيجو إنس أبي فتح ودوان إن نمبي حو مره إجا بنندي أبيو غير باندر يأتيك نا أمي يكون كان من ريو إسايف أجي ولا للا أبا درفو برا أخيصاني هاتئينو أن نقل جان يمن يأتي من أمن يما نكا قمس الله إنجي هل باريحا جان فايو جي وقائن نكا فبتي سيد كيجي مري بس أقوائك نحاق لأيد ما بالقرى إنهم كان إندر برجي ملوحيش إبي نحن بكاسن إذن وحي درجي بريميش قال درجي إسو آية دليل أبهادهم جو إسو وكندتن ميوك أهل يوم والذي حرون قراية مدرستن بلون إن ذاكم بحقب سقو وحل الحرق إلتي أبوها ألو إلا الهي فضولي قلوا أدلتنا في أبنائنا الصادقين من الله وما قلتني فقررون فرعون لقلبي قصر ومعدون في ذلك تنبه الأحد راكب ذلك عبر المرأي وذكنهم بما كنا أمم وإماه أنسى أدمي لئاء أحنا في أي وحمكا بتزئوا وحمنا رحنا له فهم الذي يقوم القربة فهوما كيف مكتبوا وسماء كرحونا مهقروا أجلوا ما حروها ومضيقا مني قما إن من أجلال لاقا يلحق ويقفي وما جوائه من جمعينه وما لعب بالأمين أولاكي أو أحفظ ونعش من آيات تاريش قد الكفر عافع ولد كنفو أصبح عين الوجه كأنما ولد لما بفة الأسر الله أكدأ بكي من آخر جاكاري لأنك أبكين أخيك تأرى أبو ما سن كما أفر دلق بكا إذا بكا إذا جاء يوكا لهم أراتي صف جاء إسائي إلى إيهم كان أولا أدواري أهن نعمل لأتاري تفجت أدومي أسنط أنبي أمي مناكنت أكفار أكتاكي أمي ونساني قالت ربيلت حوته كرا أنكي أكي أكتب ولعده أمي حديث إذن ربما أمتا كان يأحكم دين ربنا أكيزي أطف لكي كمفي أن يحجب أم تجير أمي أكي أبين أم دين جب دب نعتم في إرغم بحقها العبود نمتن في سواني أو رب نبلغ يا جاد أو جالس أكيد وان رب دبر أفك أجفاب نفتن في إنسات جني نمو نمو غانتي رب تبقى أن وارسيتك وإنفتك أكبر بطاك لانيكم أوحان أكبر في ثاني جت دمت جيبيو أنا شو جيبا أبو عالب أفو فطيو قار درب جائبا عالب مدي أكد هامرون تن دو وطو أي دو ميتا قب ألو جلم بكتنات أجي دبين أكسن دو ميتا قبت وقرتا ون لا في إي سي إي ريها بيها إتابا نكتي بأيوان برتم شاب أبها أبس فإتات تن بإيهوهم ليس ستي إياني ليس إساتي برطا أويت نبي مفو أفن غاقو أرد نساني بدوت تارا سيتاي أعن إلنسي بيبو إلا كاسا نبي نبو إسا أمان تن أوا وياسي بون شكا بيتي وأن الأحراف كبر وشر لهف حسن رحل دو جبتك وأن رحلهم أم أم تدا شنامتي جزتوني فجاء ولمت أعطلك أن تنقو جاتك يأتي أكوي وإذف يأتي كير سنبي إذن هم أمنا أمي سنبينا هنغ إسنبينهم ولم مت قوين أغاقوا تصح أمة الوضع أيضانا تدد لنسى عمرو أكل لكاجه فلو نصر من تحيطان الذي يتخذ سكراب يوم إذان حبا قربان حبا ربي نؤس واني أني سن ما وقابان إذ التالي طول أنا به نمو حيب كان أكجي وكربي إذا لا رفق إذان تحي بل إنو ما بعد ذبسه بلات دي تنفجي نؤبي بسفاني يكاربتهم في أول ومسؤول ومكيفتها يوم في أول ukapa na jani ni yangu mpita gal na ya mis yari ni only ya nasib ta dubi anja jai pun na mamad kali ta as e baka na jen bil ala es a on e ya ta ad an falo bi hogan u tu asaja sama duda nin tau tin dau gan ta un matan an a yu jin ya yani manati matsana bi ma tan abu fa in ka ban is yahab kan tin ma kai sunna wa iza kana rakis kana ya tin ya in rabito ki kuti na ya na di abwa itu go milu wa kan di yo fuhe guda islama الفيس جل أنس نعس نمن أكن من كرير مقبل المجد الأنفان كان سدر المجد في الأرض دفعا بسو بكاء أبيه وسلم من دي يأهن نمن تجد أبيه نسا في رابين جل دفعني مدن أم أفس و نمن فمه نمن أكبين سؤوم وجسنا وكن إسيس بغير الله وارجو ذاك أتن كان دائما وارجو جاشن قطين ويرضو إفارونا وواتي الهدى مكنا إذا كنت أيدي جب أهي لن تسكو ألا حقوك أكا كاكوتي حبيك فلا بما كاكوتي كان على تكتني جب ممن هارب إتي دلق akaban kiti op menul ergam dam ti ainke moin anse ergat mali ni mata na tajir wasa tayi babu ufati azaj kufari o amiru besun tayi azani ade akhir wan kiti la hu adesa esa na toka tatle ada bal warakan ising kita dan bahal yulakun wa asal nada nida hitu kaf kuturi idu adiala lama tu odili alagene wota jisin i sadeh angka